بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، قائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى قوله: واجعلها عليهم كسن يوسف، ولم يذكر ما بعده. هذا الحديث يعد تابعا للحديث السابق الذي رواه الإمام مسلم وصدر به أحاديث الباب، وقد ترجم الإمام النووي رحمه الله لهذه الأحاديث بقوله: باب استحباب القنوت في جميع الصلوات أو في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، والعياذ بالله. واستحبابه يعني الوتر، واستحبابه يعني القنوت في الصبح دائما، يعني في صلاة الصبح دائما. وذكرت إن هذه العبارة الأخيرة جاءت وفق ما ذهب إليه الشافعية من استحباب القنوت في صلاة الفجر. وكان الإمام مسلم رحمه الله روى الحديث الأول، والحديث من مسند أبي هريرة رضي الله عنه، قال فيه: حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن يزيد بن قال أخبرنا يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم: اللهم أنجي الوليد ابن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسن يوسف، اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل عصية، وأنا إيش قلت؟ عصية، لا هي عصية، يعني اسم مصغر. قال: لما أنزل يعني على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يعني هم يستوجبون هذه العقوبة لكن الأمر لله. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الرواية الثانية قال وحدثناه، والضمير في حدثناه يعود على هذا الحديث، يعني إن هذا الحديث كما سمعه الإمام مسلم من أبي الطاهر وحرملة بن يحيى، كذلك سمعه من أبي بكر بن أبي شيبة ومن عمرو الناقد، فصار له أربعة شيوخ سمع منهم هذا الحديث. قرن بين كل شيخين، والقرن كما ذكرنا أنه في هذه الأحوال إنما يراد به الاختصار، لأن كل راو ثقة، لو انفرد بالرواية كان حديثه حجة، فإذا قرن بينهما أراد بذلك الاختصار، فبدلا من أن يسوق الحديث مرتين يختصره في مرة، خصوصا وأن هذا الحديث تلتقي الأسانيد فيه عند شيخ شيوخ مسلم، وشيخ شيوخ مسلم في هذه الرواية من هو؟ قال حدثنا ابن عيينة. ابن عيينة هو شيخ شيوخ مسلم، لأنه شيخ أبو بكر بن أبي شيبة وشيخ عمر الناقد. وفي الرواية السابقة كان شيخ شيوخ مسلم هو عبد الله بن وهب. وفي إجراء الاعتبار نلاحظ أن عبد الله بن وهب توبع من سفيان بن عيينة متابعة تامة في رواية هذا الحديث، أو متابعة قاصرة، لأنه يروي عن يونس وسفيان بن عيينة يروي هذا الحديث عن الزهري. ويتضح لنا أيضا من خلال هذا الإسناد أن الرواية الأولى أنزل من الرواية الثانية، رواية أبي بكر بن أبي شيبة أعلى إسنادا من رواية أبي الطاهر وحرملة. وهنا يرد العجب، يعني يستعجب لماذا أخر الإمام مسلم رحمه الله هذه الرواية مع أنها أعلى، يعني من حيث السند، لأن في الرواية هنا يزيد بن أو يونس بن أبي يزيد أو يونس بن يزيد، يلاحظ أنه في السند من المزيد، ولعل هناك حكمة من أجلها قدم الإمام مسلم رواية أبي الطاهر وحرملة على رواية أبي بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد. أما أبو بكر بن أبي شيبة شيخ الإمام مسلم، وهو من أكثر مسلم من رواية عنه، ولا يستغرب هذا الإكثار، فإن أبا بكر بن أبي شيبة إمام، وإن أبا بكر بن أبي شيبة حافظ، وإن أبا بكر بن أبي شيبة مصنف، له كتب ألفها خاصة في الحديث، وربما كان كتابه المصنف من أوسع المؤلفات أو من الموسوعات الحديثية في ذلك الزمان، لأن أبا بكر بن أبي شيبة متقدم، توفي عام 26 و200، مات سنة 226، وله كتابه المشهور، كتابه المصنف طبع في 24 مجلد، مما يدل على سعة علمه. ولهذا أبو بكر بن ولهذا الإمام مسلم أكثر من الرواية عنه. شو أبو بكر؟ إيش دول يبغوا؟ شايف الشيخ طه ومن رميه؟ يقول شايف الشيخ طه ومجموعة، وشوف يبغوا هذول. أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وأبو شيبة اسمه إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل، يكنى أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي. قال عنه إنه ثقة حافظ صاحب تصانيف، يعني مؤلفات، من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، 35 و200 لا 26، فهو أقدم من الإمام أحمد وأقدم من غيره من أهل التصنيف. وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قل لهم طيب شوية. أبو بكر بن أبي شيبة مقرون بعمر الناقد، وعمر هذا أيضا من كبار علماء الحديث، عمر بن محمد ابن بكير الناقد، كنيته أبو عثمان البغدادي. قال نزل الرقة، ثقة حافظ، وهم في حديث، لكن هذه الحديث التي وهم فيها حفظت وعرفت، ولذلك تجنبت، من الطبقة العاشرة، مات من الطبقة العاشرة، نعم. فهو أيضا يعني قرين للإمام أبي بكر بن أبي شيبة، وروى له الجميع. يقول كل من أبي بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد: حدثنا ابن عيينة. وابن عيينة هو الإمام سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي ثم المكي. قال عنه الحافظ: إنه ثقة حافظ فقيه إمام حجة، يعني من أعلى مراتب التعديل، إلا أنه تغير حفظه بأخرة في آخر أيامه، قل حفظه، وكان ربما دلس، أي روى عمن سمع ما لم يسمع، لكن تدليسه عن الثقات فلا يضر ما دلس فيه. قال: من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار. نعم. لا، لأنه قال حدثنا، فزال التباسه ليش التدليس. أما كونه تغير فالتغير ما يضره. وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات سنة 98 و100، وروى له الجميع. يقول ابن عيينة عن الزهري، يروي عن الإمام الزهري، ومر بنا الإمام الزهري في درس البارحة حيث عرفنا به. قال عن سعيد بن المسيب وكذلك سعيد عن ابي هريرة، لكن نلاحظ ان هذه الرواية، الرواية السابقة كان قد اجتمع فيها سعيد وابو سلمة بن عبد الرحمن، وفي هذه الرواية اقتصر على سعيد، ولربما يكون هذا السبب. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال، يعني كان إذا صلى الفجر ورفع رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد قنت بالقنوت الذي مر بنا. لكنه كان يقول هنا ايش؟ قال وجعلها عليهم كسني يوسف، يعني سنين كسني يوسف التي كان فيها الشدة وكان فيها الضنك وكان فيها الجذب، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الطوائف وتلك الأحياء من العرب، وهم لحيان ورعلا وذكوان، لأنهم دبروا تلك المؤامرة التي قتلوا فيها 40 من القراء. قال ولم يذكر ما بعده، يعني من الأدعية الأخرى، اللهم لعل فلانا وفلانا وفلانا وعصية وغيرهم. ثم ساق الحديث مرة أخرى من طريق محمد بن مهران الرازي، وهذا يعد الطريق الخامس في حديث أبي هريرة. ومحمد بن مهران الرازي هو الجمال أبو جعفر الرازي، قال ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 39 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود. يقول محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم هو القرشي أبو العباس الدمشقي، قال ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، من الطبقة الثامنة، مات سنة 95 و100، ولا شك إن هذه علة. قال حدثنا الأوزاعي، وتدليس الوليد ليس بينه وبين الأوزاعي، وإنما يكون بين الأوزاعي وبين شيوخه، لأنه أحيانا يحذف شيوخ الأوزاعي ويروي الحديث عن من فوقهم ويسقطهم، هذه يتآذى وتدليس التسوية. ويحتمل أن يكون في هذه الرواية، لأنه قال حدثنا الأوزاعي عن من؟ عن يحيى بن أبي كثير. قال هنا إنه كثير التدليس والتسوية، من الطبقة الثامنة، مات سنة 95 و100، وروى له الجميع. قال حدثنا الأوزاعي، والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو ابن أبي عمرو الأوزاعي الفقيه، قال ثقة جليل من الطبقة السابعة، يعني من أقران الإمام مالك، مات سنة 57 و100، أقدم من مالك، وهو مدفون في الشام في المدينة المسمى بيروت، في بيروت، ومزاره ومسجده لا يزال إلى الآن معلوم، هو الإمام الأوزاعي، وروى له الجميع. يقول الإمام الأوزاعي في هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن أبي كثير هو الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي، قال ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل، من الخامسة. وهذا الإسناد نلاحظ فيه أن فيه مدلسين، لكن لما كانوا ثقات والتدليس قد ارتفع بالتصريح بالسماع، ساقه الإمام مسلم على سبيل المتابعات. ولا تعد هذه علل، لأنها علل قد عرفت وأزيلت. قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، نعم، التدليس أصعب من التغير، لأن التغير كان الطلاب يتحققون منه بسماع الخبر من أقران الشيخ. قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهذا قد جاء ذكره في السند الأول أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركعة في صلاة شهرا، والمراد بالركعة يعني الركعة الثانية من صلاة الفجر، ومكث يقنت شهرا لأن النازلة التي نزلت لم تكن سهلة على المسلمين، حيث أخذ 40 من قراء المسلمين وقتلوا. قال قنت شهرا إذا قال سمع الله لمن حمدا، يقول في قنوته اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال أبو هريرة رضي الله عنه ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ترك الدعاء بعد يعني بعد الشهر بعد تلك المدة، فقلت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم. قال فقيل وما تراهم قد قدموا، وما تراهم قد قدموا. وهذه العبارة معناها يعني أن الله سبحانه وتعالى حقق واستجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم ونجى هؤلاء الذين دعا لهم صلى الله عليه وسلم. ولما تحقق الدعاء وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن القنوت، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.